قال يا بشرى هذا كمان النبي اشترطها من نفسه. وشربوا بثمن فقير دراهم فاعلون. هذا الشباب ده حق. اشترطوا من نفسه. من هذا حق. حتى رايح من بثمن فقير عامل زي ضغط القلب انت والنبي. يخلي عليك الظرف او النبي شويه عليه. وقال لنا Oh. تصرف معاه، مين اللي كتير يتصرف معاه؟ بدك تتصرف علينا. وإن كان قميصه قد لهم اداب الصلاه وجمعوهم وطلع النبي. يوسف أعرض عنها.